أكبر. إن الله أعلم الذين يتقون Thank you. وَلِيَنْ تَقُولُ الْمَنْ Oh,

تعالى. الله عليه. والقدس المنشور ده مبصرة الله أكبر. وكل التلاوة سيدة تعليق Thank you.